الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابع قال: وفي الفلسفة تطلق المادة على الموجود الذي يعد الأرضية لظهور موجود آخر، كما يكون التراب مهيئا لظهور النباتات والحيوانات، ولهذا يكون المعنى الفلسفي لهذه الكلمة يتضمن معنى الإضافة والنسبة. انتهينا إلى تشخيص أنه ما هو المراد من المادي وما هو المراد من المجرد، وقلنا أن معنى المجرد إنما يتضح عندما نفهم معنى المادي، باعتبار أن المجرد أن المراد من المجرد أنه مجرد عن المادة إما مطلقا وإما عن المادة دون آثار المادة كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذن عندما نقول هذا موجود مجرد، يعني موجود جرد عن المادة وما يلحق المادة من الخصائص. إذن من هنا دخلنا في بحث ما هو المراد من المادي حتى يتضح أنه ما هو المراد من المجرد، وحيث أن المادي منسوب إلى المادة دخل المصنف في بحث آخر، وهو أنه ما هو معنى ما هو المراد من المادة، ما هي المعاني المتصورة أو التي تخلق في المادة. ذكرنا المعنى الأول والمعنى الثاني وهما يختصان البحث المنطقي، والمعنى الثالث وهو يختص بالبحث الطبيعي أو الفيزيائي، لأن الفيزياء قسم من العلوم الطبيعية. ثم انتهينا إلى المعنى الرابع من معاني المادة، وهو المادة بالاصطلاح الفلسفي. عندما تطلق المادة في الاصطلاح الفلسفي يراد منها الاستعداد، أن يكون الشيء فيه استعداد. عندما نقول هذا فيه مادة أو مركب من مادة وصورة، مرادنا أنه فيه فعلية، فيه وجود بالفعل، وفيه استعداد لوجود آخر. ومن خصائص الموجودات المادية أنه لا يوجد موجود مادي في عالم المادة إلا وفيه استعداد أن يكون موجودا آخر. أي شيء فرضته في عالم المادة ففيه استعداد أن يكون شيئا آخر. هذه الساعة، هذا الكاسيت، هذا فيه استعداد أن يكون شجرة التفاح، وفيه استعداد أن يكون إنسانا زيد الخارجي، ولكنه تارة تقل الوسائط وأخرى تتعدد الوسائط. النطفة التي هي في رحم المرأة، هذه النطفة تكون إنسانا، هذه الواسطة التي تقع بين النطفة وبين الإنسانية ليست وسائط كثيرة، لعله واسطة أو واسطتين أو ثلاث، ولكنه لكي تكون هذه إنسان، هذه القطعة من الكاسيت أو هذا الكاسيت لكي يكون إنسان، أو هذا الكتاب لكي يكون إنسان، لابد أن هذا الكتاب يكون ماذا؟ يكون ترابا، ثم هذا التراب يكون شجرا، ثم هذا الشجر أو هذا التراب ينتقل إلى بنحو آخر فيكون شجرا، وهذا الشجر يكون تفاحا، ثم هذا التفاح يؤكل ثم يتحول إلى نطفة ثم يكون. إذن لا يوجد عندنا شيء في عالم المادة لا يوجد فيه استعداد أن يكون أي شيء آخر. نعم، تارة تقل الوسائط وأخرى تتعدد الوسائط. هذا الاستعداد الاستعداد المطلق الموجود في عالم المادة نسميه بالمادة بالاصطلاح الفلسفي. إذن المادة بالاصطلاح الفلسفي هو ذلك الاستعداد المطلق المتحقق في عالم المادة. نحن لا نجد في عالم المادة موجود لا يوجد فيه استعداد أن يكون شيئا آخر. هذا الاستعداد المتحقق في عالم المادة يسمى في الاصطلاح الفلسفي بالمادة التي عبرنا عنها فيما سبق عن هذه المادة بأن فعليتها اللا فعلية لها. فعليتها الاستعداد، يعني أن هذه ليست لها فعلية مخصوصة بها، وإنما هي استعداد لفعليات لاحقة، استعداد لصور لاحقة. هذا الموجود الآن هو شيء بالفعل وشيء آخر بالاستعداد بالقوة. بالقوة يمكن أن يكون شيئا آخر، هذه بالقوة يمكن أن يكون شيئا آخر، يعني فيه استعداد أن يكون شيئا آخر. هذا الاستعداد نعبر عنه بالمادة. فتارة مراد من المادة مادة المواد وهي الهيولة الأولى، تارة مراد من الاستعداد ومن المادة مادة المواد أو ما يعبر عنها في الاصطلاح الفلسفي بالهيولة الأولى التي يقال أنها واحدة، وأخرى يراد هذا الاستعداد الموجود في هذا الموجود، هذا الاستعداد المتحقق في هذا الوجود الخاص، هذا الاستعداد المتحقق في هذا الوجود الخاص. هذا فيه استعداد، هذا فيه استعداد، هذا فيه استعداد، ولكن هذه الاستعدادات المتحققة في كل موجود بخصوصه، في كل وجود بخصوصه، هذا غير ذلك الاستعداد المطلق الذي يعبر عنه بالمادة الأولى أو يعبر عنه بالهيولة الأولى أو يعبر عنه بمادة الأجسام أو يعبر عنه بمادة العالم. هذه تعبيرات متعددة، ولكن المقصود هو ذلك الاستعداد المطلق الذي يحكم عالم المادة. لهذا قال: وفي الفلسفة تطلق المادة على ماذا؟ على ذلك الموجود الذي يعد الأرضية، يعني يوجد فيه الاستعداد الأرضية لظهور موجود آخر. النطفة نطفة ماذا؟ بالفعل، ولكنه إنسان بالفعل وإنسان بالقوة، إنسان بالقوة. يعني معنى إنسان بالقوة يعني فيه استعداد أن يكون إنسانا بعد ذلك. هذا الاستعداد هو الذي يعبر عنه بالمادة، ولكن هذه مو المادة الأولى، هذه أحد مصادر تلك المادة الأولى التي هي مطلق الاستعداد. هذا الاستعداد الخاص يعبر عنه بالإمكان الاستعدادي. إذا الإخوة يتذكرون في أقسام الإمكان نحن ذكرنا أقسام متعددة، من أقسام الإمكان الإمكان الاستعدادي تمييزا له عن الإمكان الماهوي الذي هو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. فلهذا يقول: كما يكون التراب مهيئا، طبعا التمثيل بالتراب طبعا فيه مسامحة، ولكن المصنف قصده أن يوصل المطلب، أن يقرب المطلب إلى الذهن، وإلا التراب بما هو تراب أيضا فعلية من الفعليات لها صورة نوعية. نعم التراب فيه استعداد أن يكون نباتا، لا أن التراب مهيئ لظهور النباتات. التراب بما هو تراب، التراب لا يكون نباتا، التراب تراب، ولكنه فيه استعداد، هذا الاستعداد يمكن أن يتحول إلى صورة نوعية أخرى. تلك الصورة النوعية إما صورة نباتية وإما صورة حيوانية وإما غيرهما. كما يكون التراب مهيئا لظهور النباتات والحيوانات أو المعادن، ولهذا يكون المعنى الفلسفي لهذه الكلمة يتضمن معنى الإضافة والنسبة، يعني إمكان يوجد فيه استعداد أن يكون شيئا آخر، فيه نسبة إلى ذلك الشيء آخر. ومن هنا قالوا أن هناك نسبة بين المستعد وبين المستعد له. النطفة توجد فيها نسبة متحققة بين المستعد الذي هو الإمكان الاستعدادي الموجود فيها وبين المستعد له الذي هو الإنسانية. فلهذا يقول أن هذه الكلمة وهي الاستعداد يتضمن معنى الإضافة والنسبة. ويسمي الفلاسفة أول مادة، مو مراد هذا الأول الذي له ثاني، مراد أول مادة التي هي مادة المواد جميعا، ذلك الاستعداد المطلق. ويسمي الفلاسفة أول مادة لجميع الموجودات الجسمانية، يسمونه بماذا؟ بمادة المواد أو الهيولة الأولى أو مادة العالم الجسماني ونحو ذلك. مادة المواد أنها هل لها تحقق أو ليس لها تحقق، يعني هذا الاستعداد المطلق هل له وجود أو ليس له وجود. فأتباع المدرسة المشائية آمنوا بذلك، وأتباع المدرسة الإشرافية نفوا ذلك، وتفصيله سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. يقول وهم يختلفون أي الفلاسفة حول حقيقتها، فأتباع أرسطو يعتقدون أن الهيولة الأولى أو مادة المواد أو الاستعداد المطلق ليس لها أي لون من ألوان الفعلية. وإذا لم يكن له فعلية ليس له وجود، يقول لا، فعليتها أنها قابلية الأشياء، فيها استعداد أن تكون الأشياء الأخرى، هذه قابلية الأشياء، شيء من الأشياء ليست كالعدم، هذا فيه قابلية وذاك ليس فيه قابلية، والقابلية شيء مقابل العدم لأنها هي العدم. لهذا قال ليس لها أي لون من ألوان الفعلية، يعني نحن لا نستطيع أن نشير إلى المادة الأولى نقول هذه هي المادة الأولى، المادة الأولى دائما لا بد أن تكون متحدة مع صورة من الصور النوعية، بنفسها لا يمكن أن توجد مستقلة في عالم المادة، دائما توجد مع فعلية من الفعليات. يعني أنت إذا وضعت يدك على أي شيء تجد ماذا؟ تجد أنه فيه فعلية وفيه استعداد. أما نفس الاستعداد هل يمكنك أن تشير إليه؟ أن تضع يدك عليه تقول هذا هو الاستعداد؟ لا نستطيع أن نشير إلى الاستعداد بما هو استعداد. نعم البرهان العقلي يثبت لنا أن كل جسم في عالم المادة، كل مادي في عالم المادة له استعداد أن يكون شيء آخر. ليس لها، فلا مو مجرد، ليس كل ما لم يثبته الحس فهو مجرد، الجوهر أيضا لا يمكن إثباته بالحس وليس بمجرد بل هو مادي. ليس لها أي لون من ألوان فعلية. طب حقيقة المادة الأولى ما هي؟ وحقيقتها ليست سوى كونها قوة واستعدادا للفعليات الجسمانية. إذن المادة الأولى هي استعداد لقبول الفعليات، المادة الأولى هي القوة لقبول الفعليات، وسوف يأتي البحث عن ذلك فيما بعد. فليه القوة لا؟ القوة في مقابل الفعلية. يعني الآن نقول هذه النطفة هي نطفة بالفعل، ولكنه ماذا؟ ولكنه إنسان بالقوة. يعني ماذا إنسان بالقوة؟ يعني يمكن هذا الموجود أن يكون إنسانا بعد ذلك. فلهذا قسموا الموجود إلى وجود، إلى موجود بالفعل وموجود بالقوة. لا، الكلام في المادة، المادة الأولى هي قوة استعداد، المادة الأولى، نعم الموجودات في العالم المادي لها قوة، هذا لها قوة، هذه لها قوة، أما نفس المادة ونفس القوة هي كل موجود. ما جئت أول الدرس هذا سبب هذا، أول الدرس هذا بينا أن كل موجود في عالم المادة له استعداد أن يكون موجود آخر، إذا له قوة له استعداد، طب نفس هذه القوة والاستعداد ما هي؟ هي المادة. والحاصل أن كلمة المادي في اصطلاح الفلاسفة تستعمل في مورد الأشياء التي لها نسبة إلى مادة العالم، مراد من مادة العالم ماذا؟ بعد ذلك الاستعداد، تلك القوة. إذن المادي إلى هنا اتضح لنا، نحن عندما نقول هذا موجود مادي مرادنا ماذا؟ يعني فيه قوة، فيه استعداد، أما المادة فهي نفس القوة ونفس الاستعداد. والحاصل أن كلمة المادي في اصطلاح الفلاسفة تستعمل في مورد الأشياء التي لها نسبة إلى مادة العالم، ويكون وجودها أي وجود تلك الأشياء محتاجا إلى مادة قبلية. فلهذا عقد السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتابي البداية والنهاية فصل بهذا العنوان، كل حادث فهو كل حادث كل موجود مادي فهو مسبوق بقوة الوجود، يعني مسبوق بالاستعداد. إذن المادي ما هو؟ المادي هو الذي يكون مسبوقا بالاستعداد، مسبوقا بالقوة، إلا نفس المادة فإنها نفس القوة ونفس الاستعداد. وبعبارة واضحة أن كل ما بالغير لا بد أن ينتهي إلى ما بالذات، كل موجود مادي فيه قوة واستعداد فلا بد أن يكون مسبوقا بقبلية، أما نفس المادة أيضا لا بد أن تكون مسبوقا مسبوقة بقوة قبلها، مسبوقة باستعداد قبلها، لا، لأنها هي عين الاستعداد، هي عين القوة والقبول، لها نسبة إلى مادة العالم ويكون وجودها محتاجا إلى مادة قبلية. وأحيانا خب إذن إلى هنا اتضح لنا، نحن عندما نعبر المادي مرادنا ماذا؟ مرادنا المنسوب إلى المادة. وشنو معنى المنسوب إلى المادة؟ يعني الذي يكون مسبوقا بقوة واستعداد. إذن المادي اصطلاح المادي هل يشمل نفس المادة؟ لا يشمل نفس المادة، لأننا قلنا أن المادي هو الذي يكون مسبوقا بقوة واستعداد قبلي، والمادة هل هي مسبوقة بقوة واستعداد قبلي؟ هذه عين الاستعداد، الاستعداد لها بالذات، الموجود المادي استعداده بواسطة ماذا؟ بواسطة المادة، أما المادة أيضا لها استعداد قبل ذلك، لا بعد استعدادها بنفس ذاتها. هذا من قبيل ما ذكرنا أن كل ماهية تتحقق بالوجود، أما نفس الوجود فهل يتحقق بوجود آخر أم متحقق بنفس ذاته؟ الموجود متحقق بنفس ذاته، فإذا الماهية موجودة ولكن بالوجود، ولكن الوجود أيضا موجود بالوجود، لا الوجود موجود بنفس ذاته. كذلك هنا عندما نقول هذا مادي يعني مسبوق بقوة واستعداد قبل ذلك، أما نفس المادة فهي نفس الاستعداد موجودة بنفس ذاتها، هي استعداد بنفس ذاتها، لا أنها مسبوقة باستعداد وقوة قبل ذلك. إذن المادي بهذا الاصطلاح يعني ما يكون مسبوقا بقوة واستعداد قبلي، هل يطلق على نفس المادة؟ لا يطلق على نفس المادة. إذا يوجد عندنا في المادي اصطلاح خاص، وهو الذي يكون مسبوق بقوة واستعداد قبلي، ويوجد عندنا في المادي اصطلاح عام أو اصطلاح عام، وهو يشمل المادي ويشمل ماذا؟ نفس المادة. فلهذا قال المادي له لها نسبة إلى ماذا؟ المادي هو الذي له نسبة إلى مادة العالم، ويكون وجودها محتاجا إلى مادة قبلية. هذا الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني، وأحيانا تستعمل بمعنى أعم من ذلك. وتستعمل بأي معنى؟ حيث تستعمل حينئذ، حيث تشمل حينئذ المادة نفسها. فإذا عندما نقول المادي مرادنا نفس المادة، يعني المادة الأولى، ومرادنا الموجودات التي لها مادة، يعني لها استعداد وقوة قبلية. فلا يقع خلط، تارة نستعمل المادي في اصطلاح خاص فلا يشمل نفس المادة، وأخرى نستعمل المادي بمعنى أعم فيشمل المادي ونفس المادة. ومن هذا وبناء على هذا المعنى الثاني يصبح المادي مرادفا للجسماني، لأنه نحن في الجسماني أيضا يوجد عندنا هذا البحث. نقول هذا جسماني، هذا جسماني ماذا؟ يعني له جسم، هذا اصطلاح خاص بالجسماني، له جسم ولا يشمل نفس الجسم. الجسم ليس له جسم، الجسم هو الجسم، مثل الوجود هو الوجود، بعد مو له وجود. فالجسم شيء، والجسماني أي الذي له جسم شيء آخر. يقال في الجسماني أيضا نفس الحديث، أن الجسماني تارة يستعمل في الصلاح الأخر فلا يشمل إلا تلك المنسوبة إلى الجسم، وأخرى يستعمل في معنى أعم يشمل تلك المنسوبة إلى الجسم ويشمل نفس الجسم. فلهذا يقول وتصبح، أي المادي، وتصبح مساوية من ناحية الاستعمال لكلمة الجسماني، لأن كلمة الجسماني تطلق ويراد منها ماذا؟ ما هو المنسوب إلى الجسم ونفس الجسم. وبناء على هذا يتضح ما هو المراد من المجرد. المجرد هو الذي لا يوجد فيه أي استعداد وأي قوة. إذا كانت المادة بالصلاح الفلسفي يعني الاستعداد والقوة، والمادي يعني ما له استعداد وقوة، إذن المجرد ماذا؟ هو الذي لا يوجد فيه استعداد وقوة. ومن هنا نقول أنه لا معنى لتحقق الحركة في عالم المجردات، لأن الحركة تتوقف على ماذا؟ تتوقف على استعداد قبلي. هذه النقطة لكي تكون إنسان لا بد أن تتحرك من الحالة النطفة لكي تكون إنسان، والحركة تستدعي ماذا؟ تستدعي الاستعداد، القبول، القوة. والمجرد لا قوة فيه، لا قبول فيه، لا استعداد فيه، إذن لا حركة فيه. فلهذا قال وأما كلمة المجرد فهي بمعنى غير المادي وغير الجسماني. وقد اتضح معنى المادي والجسماني، أي الشيء الذي لا هو جسم لا هو مادة ولا هو منسوب إلى الجسم ولا هو منسوب إلى المادة، أي الشيء الذي لا هو جسم ولا هو من قبيل صفات الأجسام وخصائص الأجسام التي هي الجسماني أي المنسوبة إلى الجسم. وإذا اتضح ذلك المصنف يريد أن يبين الآن لنا خصائص الأمور الجسمانية، حتى يتضح أنه عندما نقول أن المجرد لا هو جسم ولا هو جسماني، لا هو مادي ولا هو مادي، لا هو جسم ولا هو جسماني، وما هو المراد من الجسم وما هي خصائص الجسم حتى يمكن نفيها عن المجرد. يقول لقد عرف الجسم بصور مختلفة، تعريفات متعددة موكولة تفصيلها إلى محله، ولكن ذكروا خصائص للجسم. من هذه الخصائص الموجودة للجسم أنه توجد فيه أو توجد فيه امتداد اتجاهات ثلاثة، هذه الاتجاهات الثلاثة الطول والعرض والعمق إذا قطعناها بخطوط متقاطعة تتشكل منها زوايا قوائم. كل جسم، كل الجسم هنا مراد من الحجم، الجسم هنا مراد من الحاجم، يعني ما له طول وعرض وعمق. وعندما نقول هنا جسم مرادنا الجسم الطبيعي، لا مرادنا الجسم الصناعي، ولا مرادنا الجسم الأثيري بتعبيرهم، ولا مرادنا الجسم المثالي. بعض هذه الاصطلاحات سيأتي بيانها بعد ذلك. مرادنا الجسم الطبيعي، هذه الذي توجد عندنا، هذا جسم، هذا جسم، هذا جسم، هذا جسم. هذا الجسم له امتداد في الجهات الثلاث، في الطول والعرض والعمق. فلهذا قال الجسم جوهر وليس بعرض، لأنه الجوهر يقسم إلى أقسام خمسة، إحدى هذه الأقسام الخمسة ما هو؟ هو الجسم، وهو الجسم الطبيعي، في مقابل الجسم التعليمي، في مقابل الجسم الصناعي، في مقابل الجسم المثالي. الجسم جوهر ذو أبعاد ثلاثة، يعني حجم له أبعاد ثلاثة، طول وعرض وعمق، الذي هو السمك. وقيل بدقة أكبر، مو أنه له أبعاد ثلاثة، لأن هذا التعبير له أبعاد ثلاثة ظاهره فعلية الأبعاد الثلاثة. أقول لا، تعبير الأدق أنه يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة متقاطعة لها خطوط ثلاثة، هذه الخطوط الثلاثة متقاطعة، وهذا التقاطع بين هذه الخطوط من الطول والعرض والعمق تتشكل عندنا زوايا قوائم ثلاث. طب لماذا عدلوا وقالوا أنه يمكن أن يفرض ولم يقبلوا الأول أنه جوهر ذو أبعاد ثلاثة؟ قالوا لأنه بعض الحجوم لا يمكن أن توجد فيها بالفعل خطوط ثلاثة متقاطعة كالكرة. إذا كان الشيء مكعبا، إذا كان مربعا، ويمكن أن يفرض فيه طول وعرض وعمق، وكل بعد من هذه الأبعاد خط من الخطوط، تتقاطع هذه الخطوط تتشكل قوائم ثلاثة. أما إذا كان الجسم كرويا أسطوانيا، وهذه لا يوجد فيها بالفعل، نعم لو قطع هذا الجسم الكروي عند ذلك يمكن أن يوجد فيه أبعاد ثلاثة متقاطعة بالفعل. إذن عندما عدلوا عن أنه جوهر ذو أبعاد إلى أنه جوهر يمكن أن يفرض فيه كذا حتى يشمل الأجسام غير المكعبة غير المربعة مثل الكرة والأسطوانة. هذه البحوث هسه فقط للإطلاع، وإلا هذه مو ذيك الأهمية على أي الأحوال. وقيل بدقة أكبر أنه أي الجسم جوهر يمكن فرض ثلاثة خطوط متقاطعة فيه بحيث تحصل زوايا قائمة من تقاطع تلك الخطوط الثلاثة. وأضافوا عبارة يمكن فرض، لماذا؟ ليكون شاملا للكرة أيضا، لأنه في الكرة لا توجد بالفعل مثل هذه الخطوط الثلاثة بالفعل، ولكنه يمكن فرضها في الكرة كما يمكن بقطعها أن توجد مثل هذه الخطوط. هذا قول في تعريف أو تعريف للجسم. تعريف آخر للجسم وهو المنقول عن المتكلمين هو الذي يشغل الصدى، وبعبارة أخرى هو الذي له حيز، هو الذي له مكان. الجسم هو الذي يشغل مكانا، يشغل حيزا. نقل عن المتكلمين قولهم في تعريف الجسم أنه جوهر يملأ الفضاء، هو الذي يشغل مكانا، يشغل حيزا. نقل عن المتكلمين قولهم في تعريف الجسم أنه جوهر يملأ الفضاء، وحسب الاصطلاح فهو يشغل حيزا مكانا. التعريف الثالث أو مسألة الخصوصية الثالثة الموجودة للجسم، قال يقول شيخ الإشراق في تعريفه أنه جوهر ولكنه ماذا؟ يمكن جعله مورد الإشارة الحسية. إذن إلى هنا اتضح لنا أن الجسم ما هو؟ أنه يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة أو خطوط ثلاثة، وأنه يشغل حيزا، وأنه يمكن أن يشار إليه بالإشارة الحسية. هذا هو الجسم. فلهذا قال وهنا بحوث حول هذه التعاريف، فهل كل واحد منها حد تام منطقي يعني مركب من جنس وطاف القريبين أم لا حد ناقص، أم لا هو حد تام ولا ناقص، بل هو رسم ناقص أو رسم تام؟ هذه البحوث، ولكننا لا نجد ضرورة للتعرض لها وهو الحال. وعلى أي حال، إذن إلى هنا اتضح لنا أن خصائص الجسم ما هي؟ أولا الامتداد في الأبعاد الثلاثة، في الجهات الثلاثة، هذا واحدا. الثاني أن هذا الامتداد في كل بعد قابل للانقسام لا إلى نهايته. أنت كلما قسمت هذا البعد يكون أيضا قابلا للانقسام. إن كان قابلا للانقسام الخارجي فهو الانقسام الخارجي، إن لم يكن قابل للانقسام الخارجي فهو قابل للانقسام ماذا؟ الوهمي. أنت في وهمك هذا البعد مهما كان صغير تقول هذا يمينه وهذا يساره، إذن يمكن تقسيمه إلى قسمين، قطعا والقط قابل للقسمة إلى قسمين. وبعض الأحيان أن البعد يكون صغيرا بنحو حتى الوهم لا يستطيع أن يتصوره، العقل عند ذلك يتدخل يقول هذا بعد أو ليس ببعد، يقولون نعم يعني خط، فإذا كان خطا فإذا يمكن القسمة. النقطة لا يمكن تقسيمها لأن النقطة أمر عدمي، ومن هنا قالوا أن الخط نهايته ماذا؟ النقطة، يعني منتهى الخط نسميه النقطة، هذاك غير قابل للقسمة لأنه أمر بسيط. أما الخط فهو قابل للقسمة لا إلى نهايتين. إذن الخصوصية الثانية للجسم أنه ماذا؟ أنه قابل للقسمة في هذه الأبعاد الثلاثة لا إلى نهايتين. قال وعلى أي حال، فإن أوضح خصائص الجسم هو امتداده في ثلاث جهات. هذا الامتداد في ثلاث جهات له لوازم، ولهذه الميزة وهي الامتداد في ثلاث جهات لها لوازم، ولهذه الميزة لوازم، الملزوم ما هو؟ هو الامتداد في الجهات الثلاث. من جملة هذه اللوازم أنه قابل للانقسام عقلا إلى ما لا نهاية في الجهات الثلاث، لأنه خط والخط قابل للانقسام إما خارجا وإما وهما وإما عقلا. والآخر طول عرضهم نفس الخطوط الثلاثة التي فرضناها. طب اللازم الآخر أن له مكانا كما أشار أشرنا في التعريف الثاني أن له حيز، له فضاء، ولكنه ما هو المراد من المكان؟ يقول المراد من المكان سيأتي في الدرس اللاحق هناك عندما نتكلم عن حقيقة المكان والأقوال المتعددة الذي ذكرت في المكان. هذا الأمر بديهي الثبوت عندنا وهو أن لكل موجود مادي مكان، لكل موجود جسماني مكان، وقع فيه بحث مفصل بين الفلاسفة أنه ما هي حقيقة المكان، ولعله وصلت الأقوال إلى 6 أو 7 في حقيقة المكان، وإن لم يصل الفلاسفة إلى رأي قطعي في حقيقة المكان، وإن كانت آثار المكان بديهية الثبوت لنا. والآخر أن للجسم مكانا، ولكنه لا بمعنى أن المكان فضاء مستقل عن الأجسام كما يتصور العرف. العرف يتصور أن المكان هو الظرف وأن هذه الأجسام وجدت توجد في ذلك الظرف، فالأجسام هي المظروف والمكان هو الظرف، فيتصور أن الظرف وجود، أن المكان وجود مستقل عن المتمكن في ذلك المكان. طب أين مكانك؟ تقول في الغرفة. طب لو سألتك أين مكان الغرفة؟ تقول في هذه المدرسة. أو لو سألتك أين مكان المدرسة؟ تقول في هذه المدينة. ومكان المدينة في هذا البلد الكبير. ومكان هذا البلد الكبير كرة الأرضية. ومكان الكرة الأرضية تقول في المنظومة. طب إلى أن يشمل كل العالم المادي، كل العالم المادي أين مكانه؟ إذن العلاقة بين المكان والمتمكن مو علاقة الظرف والمظروف كما يتصور في العرف عندما يتصوره العامي، وهذا بحثه يأتي في الدرس اللاحق. فلهذا قال ولكنه لا بمعنى أن المكان فضاء مستقل عن الأجسام ثم يملأ أي ذلك الظرف ذلك المكان بهذه الأجسام، وإنما بالمعنى الذي سوف يأتي توضيح يأتي في توضيح المكان أي في الدرس اللاحق. طب الثالث من اللوازم أن مثل هذا الموجود يكون بالطبع قابلا للإشارة الحسية كما قلنا في تعريف شيخ الإشراق، لأن الإشارة الحسية تتم بالالتفات إلى المكان، فكل ما كان ذا مكان فهو قابل للإشارة الحسية. وهناك أمر آخر من خصوصيات الجسم أنه له بعدا رابعا غير الأبعاد الثلاثة التي ذكرناها، وهو بعد الزمان، حيث أن صدر المتألهين أثبت أن الأجسام ليست مركبة من أبعاد ثلاثة بل لها أبعاد أربعة بإضافة الزمان إلى الأبعاد الثلاثة. إذن ما يقال أن إينشتاين هو الذي أثبت هذا المطلب وهو أن الزمان بعد رابع في الجسم، هذا الكلام غير تام، فإن صدر المتألهين هو الذي أثبت بالبرهان أن الزمان هو البعد الرابع في الأجسام، وبالتالي فإن للموجود الجسماني امتدادا رابعا هو الذي يعبر عنه بالزمان. وسوف يأتي البحث حول حقيقة الزمان إن شاء الله في درس بعد درس حقيقة المكان. وأما الجسمانيات، إلى هنا كان البحث في حقيقة الجسم. الجسمانيات ما هي؟ قلنا فيما سبق بأن الجسم شيء والجسماني شيء آخر، كما أن المادة شيء والمادي شيء آخر، وإن كان قد يطلق الجسماني ويراد الجسم والجسماني، ولكن الجسماني معنى يقابل نفس الجسم. وما هو المراد من الجسماني؟ هو الذي له نسبة إلى الجسم، يعني يكون من خصوصي من صفات الجسم. شنو معنى أنه يكون من صفات الجسم؟ يعني أن الجسم إذا انقسم هذه الخصوصية هذه الصفة أيضا تنقسم بانقسام الجسم. أنت عندما تأتي إلى هذا الجسم وتقسمه إلى قسمين، إذا كان له لون لونه أيضا ينقسم معه أو لا؟ كان له حجم حجمه ينقسم أو لا ينقسم؟ نعم. إذن الجسماني ما هو؟ هو الذي يكون صفة للجسم من خصائص الجسم. ما معنى أنه من خصائص الجسم؟ يعني ينقسم تبعا لانقسام الجسم. وأما الجسمانيات والأمور المادية بالمعنى الخاص لا بالمعنى العام الذي يشمل الجسم والمادة أيضا، وأما الجسمانيات والأمور المادية بالمعنى الخاص الذي لا يشمل نفس الجسم والمادة، وبالجسمانيات ما هي؟ فهي عبارة عن توابع وجود الأجسام. وما هو معنى توابع وجود الأجسام؟ قال وبعبارة أخرى فهي الأمور التي لا تتحقق بشكل مستقل عن الأجسام. الألوان لا يمكنها أن تتحقق بلا أجسام، هذه الألوان التي نراها هذه الكيفيات التي نراها هذه لا يمكنها أن تتحقق إلا ماذا؟ الجسم مربع مثلث أو الجسم كروي أسطواني مكعب، وهذه أشكال الأجسام. يقولون هذا هو الجسم التعليمي، هذه الكيفيات هذا ليس هو الجسم الطبيعي، هذا هو الجسم التعليمي، والجسم التعليمي قائم بالجسم الطبيعي. الجسم الطبيعي هو الذي يمكن أن يفرض فيه أبعاد ثلاثة، أما الجسم التعليمي هو الذي يكون قائما بذلك الجسم الطبيعي. الأعراض المادية، أحسنتم، أعراض المادية لماذا نسميها مادية أو جسمانية؟ باعتبار أنها تنقسم بانقسام معروضها. وأهم خصائصها أنها، يعني هذه الأمور الجسمانية أو التوابع للأجسام، وأهم خصائصها أنها قابلة للانقسام تبعا للجسم، يعني إذا انقسم الجسم ينقسم هذا. مثل الآن صورة الجمادية، هذه قطعة من الحجر، هذه القطعة من الحجر عندما تقسمها نصفين هل تنقسم الصورة النوعية أيضا إلى قسمين أو لا تنقسم؟ يعني هل تبقى هذه حجر وهذه حجر أو لا تبقى؟ قطعة من الحجر تقطعها إلى قطعتين، هذه حجر وهذه حجر أو لا؟ إذن هذه الصورة النوعية تابعة لماذا؟ تابعة للجسم، لأنها انقسمت بانقسام الجسم بخلاف الإنسان. الإنسان إذا قطعته إلى قطعتين هل يبقى هذا إنسان وذاك إنسان؟ إذن الروح الذي يحل في الجسم ليس ماديا لأنه لا ينقسم بانقسام المادة. وأهم خصائصها أنها قابلة للانقسام تبعا للجسم، وبناء على هذا فإن الروح المتعلق بالبدن وله اتحاد مع البدن بأحد المعاني كما سيأتي لعله بيانه بعد ذلك، الروح لا يعتبر جسمانيا. لماذا؟ لأنه لا يقبل الانقسام حتى تبعا للبدن. البدن إذا انقسم هل ينقسم الروح معه؟ بخلاف الحجر إذا انقسم فإن الصورة الحجرية تنقسم مع هذا الانقسام. اللون هذا الشيء الذي هو لونه أبيض إذا انقسم هذا الجسم البياض أيضا ينقسم، قسم من البياض يكون هنا وقسم من البياض يكون هنا، فتقول هذا أبيض وذاك أبيض. بخلاف صفات الأجسام وأعراض الأجسام مثل اللون والشكل اللذين يقبلان الانقسام بتبع الجسم، ولهذا أي اللون والشكل يعتبران من الأمور الجسمانية. طب إذا اتضح إلى هنا ما هو الجسم، ما هو المادة، ما هو المادي، ما هو الجسماني، يتضح أنه ما هو المجرد. وبالالتفات إلى خصائص الأجسام والجسمانيات اتضح الفرق بين الأجسام والجسمانيات، يمكننا أن نعد ما يقابلها ماذا؟ خصائص للمجردات. فإذا المجردات لا هو قابل للامتداد في ثلاث جهات، ولا أنه قابل للانقسام، ولا أن له مكان، ولا أن له زمان. أي أن الموجود المجرد لا يقبل الانقسام وليس مكان ولا زمان. وهناك قسم واحد من الموجودات المجردة. الإخوة يتذكرون نحن فيما سبق قلنا الموجود إما مجرد، الموجود المجرد إما مجرد ذاتا وفعلا كالموجودات كالمجردات التامة مثل العقول، أو بتعبير الإصطلاح الشرعي مثل الملائكة، فإن الملائكة المقربين هم مجردات تامة لا وجودها مادي ولا في مقام إنجاز أفعالها أيضا تحتاج إلى المادة. بخلاف ماذا؟ بخلاف النفس الإنسانية فإنها في ذاتها في وجودها مجردة، أما في مقام إنجاز أفعالها ماذا؟ تحتاج إلى المادة، تحتاج إلى البدن. أنا عندما جالس هنا النفس تريد أن تنجز فعلا ماذا؟ تريد أن تكون في ساحة هذه المدرسة. وهل تستطيع بنفسها أن تذهب هنا؟ لا، لابد أن تحرك البدن حتى يذهب بها إلى هنا. طبعا هذا التقيد إنما هو تقيد فقط في حال اليقظة، أما في حال النوم النفس تكون مطلقة غير مقيدة بهذا القيد، فلهذا تجد أنها تتجول حتى مع نوم البدن. ولعله إحدى فلسفات النوم هذه وهو أن النفس تتعب تريد أن تتخلص من هذا القيد، فلهذا تحتاج إلى النوم حتى تكون حرة في حركتها. أما الآن فهي مقيدة في حركتها، لا تستطيع أن تقوم بفعل إلا إذا ماذا؟ إلا إذا طاوع البدن النفس. أما إذا كان البدن لم يطاوع النفس فالنفس لا تستطيع أن تنجز عملا من أعمالها. تجد أن النفس مائلة جدا أن تقوم في وسط الليل في نصف الليل وتصلي صلاة الليل، ولكن البدن لا، النفس شائقة مشتاقة إلى ذلك ولكن البدن لا يطيعها. النفس شائقة إلى أتيان المستحبات العمل بالخيرات ولكن النفس لا يضاوع، ولكن البدن لا يضاوع النفس. فإذا فلهذا هنا يقول بأن هناك نوع من المجرد متعلق بالبدن وينسب إليه أحكام البدن، ولكن هذه النسبة ليست نسبة بالذات وإنما نسبة بالعراض، نسبة بالتبع. قال وهناك قسم واحد من الموجودات المجردة فحاسب يمكن نسبة المكان والزمان إليه بالعراض لا بالذات. موجود مجرد ولكنه مو موجود مجرد تام، موجود مجرد في ذاته ومادي وجسماني في فعله. فهذه هذا الموجود المجرد تنسب إليه أحكام المادة ولكنه بالعراض لا بالذات. وذلك هو النفس النفس الإنسانية مثلا، وذلك هو النفس المتعلقة بالبدن وشؤون البدن. أي يمكن القول في المكان الذي يوجد البدن فالروح أيضا فيه موجود. تقول زيد موجود هنا، عندما تقول زيد موجود هنا مقصودك بدن زيد موجود هنا، له مجموع زيد. هذه الحقيقة التي تشمل النفس أيضا، أشكال ولا شبه أنه تريد أن تقول مجموع زيد المركب من النفس والبدن. كيف تقول أن النفس موجودة هنا مع أن النفس مجرد لا مكان لها؟ يقول هذه النسبة نسبة بالعراض، يعني تريد أن تقول إلى أن زيد مكان بدنه هنا، وحيث أن النفس في فعلها متعلقة به، إذن مكان النفس أيضا بالعرض هنا وإلا بالذات. فالنفس بما هي نفس مجردة لا مكان لها لا زمان لها. أي يمكن القول في المكان الذي يوجد البدن فالروح أيضا فيه موجود، وفي الزمان الذي يوجد البدن فالروح أيضا موجود في ذلك الزمان، ولكن هذه المكانية والزمانية في الواقع هي ماذا؟ صفة للبدن. يعني عندما تقول النفس في هذا المكان وصف بحال متعلق الموصوف، لا أنه وصف بحال متعلق وصف بحال نفس الشيء. ونتيجة لتعلق واتحاد الروح بالبدن فإنها أي الزمانية والمكانية تنسب للروح ولكن مجازا ومسامحة. إلى هنا كان كلامنا في المجرد الماحض والمادي الماحض. نحن يوجد عندنا قسم ثالث من الموجودات، لا هو مجرد ماحض ولا هو مادي ماحض، تسمى عندهم بالموجودات المثالية. الموجودات المثالية لا توجد فيها نفس المادة ولا توجد فيها لا توجد فيها حقيقة المادة والجسم، ولكن توجد فيها آثار المادة. آثار المادة ماذا؟ آثار المادة الطول والعرض والعمق، هذه آثار موجودة في هذه الموجودات، ولكن نفس المادة لا تشغل حيزة. مثل ماذا؟ مثل الصورة المرآتية. الصورة المرآتية فيها آثار المادة من الطول والعرض والسمك ونحو ذلك، ولا توجد فيها توجد فيها آثار المادة، ولكن هل توجد فيها نفس المادة ونفس الجسم؟ يعني يوجد فيها مكان تشغل حيزا ونحو ذلك. أو كالصور التي يراها الإنسان النائم، طب هذه ليست لها مكان ولكنه ماذا؟ لها آثار المادة. من هنا قالوا أن هناك موجودات ليست لها نفس المادة ولكن لها ماذا؟ لها آثار المادة، وتسمى عندهم بالموجودات المثالية أو الموجودات البرزخية. طب مثالية واضح، طب برزخ لماذا؟ باعتبار أنه يتوسط عالم المجردات التامة وعالم ماذا؟ وعالم المادة المحضة. طبعا هناك خلاف بين المدرسة الإشراقية والمدرسة المشائية. المدرسة الإشراقية أثبتت ذلك والمدرسة المشائية نفت ذلك. قالت العالم مركب من عالم الإمكان، مركب من طبقتين، طبقة هو عالم المجردات وطبقة هو عالم المادة. الإشراقيون والعرفاء يقولون لا، أن العالم مركب من ثلاث طبقات، طبقة هو عالم المجردات التامة، طبقة هو عالم المثال وهو عالم البرزخ، وطبقة هو عالم المادة. ولا بد من التنبيه على أن العرفاء والفلاسفة الإشراقيين قد أثبتوا نوعا ثالثا من الموجودات، لا المادي المحض ولا المجرد التام، هو برزخ ووسط بين المجرد الكامل ذاتا وفعلا والمادي المحض الذي هو عالم المادة، وسموه بالموجود المثالي. ويسمى في اصطلاح صدر المتألهين وأتباع مدرسة صدر المتألهين باسم المجرد المثالي في مقابل المجرد التام والكامل، أو المجرد البرزخي، لأن البرزخ هو الوسط الذي يتوسط عالم التجرد التام وعالم المادة، كما أنه قد يطلق عليه أحيانا اسم الجسم ولكنه تمييزا له عن الجسم الطبيعي يقيد ماذا؟ بالمثالي، بالبرزخي. اسم الجسم مثالي، وسوف يتضح هذا الموضوع أكثر فيما بعد. فإذا إلى هنا انتهينا من هذا الفاصل أو من هذا الدرس، وهو أنه ما هو المادة وما هو المادي، ما هو الجسم وما هو الجسماني، ويقابل المادي المجرد ويقابل الجسماني المجرد. وقد ذكرنا بأن الجسم هو الذي له تلك الخصائص، الامتداد في الأبعاد الثلاثة، ولوازم الامتداد في الأبعاد الثلاثة أنه يقبل الإشارة الحسية، له مكان، له زمان، ويقبل القسم إلى ما لا نهاية له. من هنا تأتي أهمية البحث في ماذا؟ في المكان والزمان، لأنه نحن أثبتنا للجسم حقيقة المكان أن له مكانا، أثبتنا للجسم أن له زمانا. ولكن لو سألنا سائل وقال ما هو مرادكم من المكان؟ ما هو مرادكم من الزمان؟ ما هي حقيقة المكان التي قلتم أنها من خصائص الجسم ونفيتموها عن المجرد التام؟ ما هي حقيقة الزمان التي أثبتتموها للجسم ونفيتموها عن الموجودات المجردة؟ من هنا تأتي أهمية البحث في الزمان والمكان. الدرس 42، ما هو المكان؟ طبعا هذا البحث فيه مقدمة لا يوجد فيه مطلب مهم، نقرأ المقدمة إن شاء الله تفصيل المطلب، أو إذا بكرة باعتبار تعطيل نخليه إلى يوم الثلاثاء. الحمد لله رب العالمين.